واسم وفعل ثم حرف الكلم. اسم فعل حرف. واسم وفعل ثم حرف الكلم وحيده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصل بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصل في تاء فعلت واتت ويفعلي ودون اقبل وفعل ينجلي. كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم. اسم فعل حرف. كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم وحيده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء. اهلا يا استاذنا الكريم. اهلا بالعلامة سيبويه. لقد اخبرتكما قصة هذا اللقب الذي منحني اياه والدكما الصديق وقلت لكما انه لشرف لي ان القب بسيبويه ولكني لا استحق هذا التكريم. انك خير من يستحق التكريم يا استاذ احمد. شكرا لكما واقدر فيكما هذا التهذيب كما اسجل لكما ثقتكما في الحفاظ على المواعيد وهذا ان دل على شيء فعلى رغبتكما في الاقبال على العلم. ونحن نشكرك على ضبط مواعيدك فلم تتأخر علينا بعد دقيقة واحدة. بارك الله فيك يا ولدي. هل لك اي ملاحظة حول درس الامس؟ شيء واحد اريد ان اعرفه. مهلا واسمح لي بان اضيف لك استحسانا. وعلام هذا الاستحسان يا استاذ؟ اتعرفين يا سلوى لماذا قال اخوك دقيقة واحدة ثم قال شيء واحد؟ لان دقيقة مؤنث نؤنث معها العدد ولان شيء مذكر نذكر معه العدد. احسنت وساصفق لكما معا. ولكن لا نستحق ذلك يا استاذ. بل تستحقان فلقد وفرتما علي شرح قصة العدد واحد. كيف ونحن لا نزال نجهلها وما كنت اريد ان اعرفه منك قبل قليل هو قصة العدد ثلاثة. بل تعرفانها ولا تشعران كما تعرفان قصة العدد ثلاثة كذلك. قبل العدد ثلاثة أليست للعدد اثنين قصة ايضا؟ بلى وهذا ما ساشرحه لكم الان. وهل تختلف عن قصة العددين واحد وثلاثة؟ طبعا يا ولدي لقد قلت لي لم تتأخر علينا دقيقة واحدة فلو تأخرت عليكما دقيقتين فماذا كنت تقول لي؟ أقول لقد تأخرت علينا دقيقتين. بل تقول دقيقتين اثنتين. ولماذا لا نقول دقيقتين اثنين؟ لأنه في التأنيث يقال اثنتان واثنتين وفي التذكير يقال اثنان واثنين ودقيقة لفظة مؤنثة، ولذلك نقول دقيقتين اثنتين. إذا نقول معي كتابان اثنان. طبعا، فكتاب مذكر. ونقول يصفق المرء بيديه الاثنتين. تماما. فإذا عرفنا أن العدد اثنين كالعدد واحد يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث، وهكذا يأتي نص القاعدة أن الواحد والاثنين عددان يوافقان المعدود دائما وأبدا. وكذلك العدد ثلاثة؟ لا لا تتسرعي يا سلوى، يبدو أنك نسيت حوارنا يوم استلامك الهدية. آه من تلك الثلاثة. ولماذا يا أديب؟ نحن بانتظار حل هذه العقدة يا أستاذ، وشرح قصة تلك الثلاثة، وسر تلك التاء المربوطة بها أحيانا والمنفصلة عنها أحيانا أخرى. أذكر أننا قلنا ثلاث كتب فقلت لنا خطأ، وقلنا ثلاثة علب فقلت أيضا خطأ، فكيف يكون الصواب إذن؟ ألا تذكران أني قلت لكما يقال ثلاثة كتب وثلاث علب؟ بل نذكر يا أستاذ، ولكن لماذا؟ أنا الذي سيسألكما لماذا، فكرا معا وأنا بانتظار الجواب. جواب. أرجو أن يكون هو الصحيح. آمل ذلك يا سلوى. لا شك أنه صح. الثلاثة معاندة يا أستاذ. الثلاثة معاندة؟ أنا لم أفهم. الثلاثة عانيدة دائما، ولذا فهي تعاكس المعدود ولا تجاريه في التذكير والتأنيث. جميل جميل جدا يا سلوى، أهنئك على هذا الاستنتاج الجميل، لقد أصبت الهدف تماما. فنحن نقول ثلاثة رجال لأن الرجل مذكر، وإذا كان المعدود سيدة يا أديب ها؟ فماذا نقول؟ ثلاث سيدات لأن السيدة مؤنث. عظيم عظيم عظيم، أرجو ألا تنسي هذه القاعدة أبدا، خصوصا وقد اكتشفتماها بنفسيكما. لن ننساها يا أستاذ بعد كل هذا العناء والانتظار. وما هي خير وسيلة لعدم نسيان هذه القواعد يا سيدي؟ خير وسيلة لعدم نسيان هذه القواعد يا أديب أن نحفظ القرآن الكريم، فهو المرجع الأول والأخير. وماذا عن الثلاثة في القرآن الكريم؟ يقول الله تعالى في سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، صدق الله العظيم. ويقول عز من قائل في سورة مريم، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا، صدق الله العظيم. يا ليتك كنت قد أعطيتنا أمثلة قرآنية عن الواحد والاثنين. إنها كثيرة يا ولدي، أتريد أن تسجل بعضها لتحفظه؟ لحظة من فضلك. بسم الله الرحمن الرحيم، لا تدخلوا من باب واحد، صدق الله العظيم. ومن سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم، كان الناس أمة واحدة، صدق الله العظيم. ومن سورة النحل، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تتخذوا إلهين اثنين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الآن يا أحبائي قد عرفتما كل شيء عن الواحد والاثنين. العدد أربعة ما أسهله. تعني أنه يوافق المعدود دائما؟ لا يا أديب لا، بل إنه مشاكس معاكس. بالضبط، فهو يذكر مع المؤنث ولا يؤنث مع المذكر. والخمسة؟ الخمسة كالأربعة والثلاثة. وستة؟ كل الأعداد من الثلاثة حتى التسعة لها الأحكام نفسها. متوفرة بقول الله تعالى في سورة النور: بسم الله الرحمن الرحيم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. صدق الله العظيم. وفي سورة التوبة: بسم الله الرحمن الرحيم، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. وفي سورة الإسراء: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات. صدق الله العظيم. وفي سورة يوسف: بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان. صدق الله العظيم. هذه الآيات الكريمة ستغني أذهاننا بالمعرفة وستكون حافزا لها على التذكر الدائم لما حفظناه من هذه الدروس الشيقة. بارك الله فيك يا سلوى، وزادك يا بنيتي علما ومعرفة وإيمانا. عفاك الله يا أستاذ، حقا إن أسلوبك هذا يزيدني كل يوم شوقا إلى الإفادة من علمك ومعرفتك التي تهبنا إياها بلا حساب. أنا من شيء عن الأعداد بعد في درس هذا اليوم؟ أرجو أن تستوعب جيدا ما مررنا به من قواعد اللغة، فلا تنسيا ما شرحناه لتكون لقاءاتنا المقبلة مفيدة فيما ستحمله إلينا من طرائف وملح. سأكون غدا مستعدة لامتحاني في كل ما تعلمناه حتى اليوم. وأنا كذلك يا أستاذ، تأكد لن أخطئ في جواب واحد. حسنا، ولكما تمنياتي الخيرة، وإلى الغد إن شاء الله. إلى اللقاء. كلامنا لفظ مفيد.